هذا الذي له شأنه في الإسلام خطبة. تخصيص الجمعة له هي لا عاد خطبة هذا أقول شيء آخر وفق الله الجميع.